بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا تبلغنا بها أعلى عليين. يا رب يا رب لك الحمد حمدا تبيض وجوهنا إذا اسودت الأبشار وتقر بها أعيننا إذا برقت الأبصار. يا رب يا رب لك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا منتهى غاية المؤملين، يا مقصد دعاء السائلين، يا رجاء الراغبين، يا كاشف ضر من دعاك، يا مجيب من ناداك، يا حصن من تحصن بحماك. يا رب يا أحب من كل حبيب، يا أقرب من كل قريب، يا أشرف من كل شريف، يا أغنى من كل غني، يا أقوى من كل قوي. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك وسلامك وتحياتك على حبيبك وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله صلاة تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقضي بها حوائجنا وتصلح بها أولادنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أيها المؤمنون، طوفان هناك يشرد الآلاف، فيضانات هناك تدمر البيوت وتخرب كل شيء أمامها، حرائق في بلدان تلتهم كل ما يصل إليها، آلاف يقتلون، مئات تشرد، طواغيت هنا يقتلون المئات والعشرات، يحرقونهم بنيران سلاحهم. ماذا تفعل الشعوب أمام تلك الهزات في العالم بأكمله؟ ماذا يفعل الشعوب أمام تلك الفيضانات، أمام تلك الزلازل، أمام أولئك الطغاة الذين يقتلون عباد الله المسالمين؟ ماذا يجب على الشعوب أن تفعل كما فعل موسى عليه السلام؟ ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. يجب على الشعوب أن تستقيم على منهج الله، على طاعة الله، على خط الله سبحانه وتعالى، أن تبدأ من الله وتنتهي إلى الله. إذا أردنا أن تستقر أوضاعنا داخل أنفسنا وفي بلداننا وفي الأرض، فعلينا أن نصارح أنفسنا، هل استقامت أنفسنا داخل أنفسنا؟ هل استقمنا في طاعتنا لله جل جلاله؟ سئل أحدهم، سأل عابدا من أين أبدأ؟ قال من الله. قال وأين أنتهي؟ قال إلى الله. قال فبمن أشتغل؟ قال بالله. إذا بدأت الشعوب بالله وانتهت إلى الله واشتغلت بالله عز وجل، فإن النصر والفرج سيأتي للأمة بأكملها. أيها المؤمنون الأكارم، الأمة عليها أن تعد أنفسها من الداخل. أما نصر الله الموعود فإنه آت لا محالة. ضرب الله الأمثال في كتابه المجيد كيف تستقيم الشعوب فيأتي الفرج والنصر من عند الله جل جلاله. أيها المؤمنون، لا بد أن نعرف كل المعرفة أن العبد إذا أطاع الله عز وجل سخر الله له كل شيء. من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس خوفه الله من كل شيء. يخاف يصبح ويمسي، يصبح ويمسي يخاف من كل شيء. يخاف من الريح، يخاف من الطغاة، يخاف من القنابل، يخاف من السلاح، يخاف من كل شيء، لأنه لم يشعر قلبه بخوف الله جل جلاله. أيها المؤمنون الأكارم، يضرب الله القرآن مثلا عجيبا في كتابه، كيف أن الله عز وجل يمرق أنوف الطواغيت في الأرض إذا استقام الناس، إذا لجأ الناس إلى الله، إذا التجأوا بالله جل جلاله. أيها المؤمنون، اقرأوا معي قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يقوم أبرهة المتغطرس ومثل أبرهة ألف أبرهة، أليس حكام العرب اليوم 21 أبرهة متجددا في شخص أبرهة؟ هؤلاء الزعماء الطغاة الذين أفسدوا في الأرض يمثلون مثل أبرهة كما مثلوا مثل فرعون والنمرود وغيرهم. يقوم أبرهة فيقسم أن يهدم الكعبة حجرا حجرا. وقفت عند كلمة أبرهة لأستعيد كلمة القذافي بنفس الكلمة، يقول لأخربن الكعبة حجرا حجرا، ذرة ذرة، قطعة قطعة، كما قال ذاك الطاغوت يوما، لألاحقنكم فردا فردا، بشرا بشرا، زقاقا زقاقا، نفس الكلام، لأن الطواغيت يفكرون بنفس المنطق. وأخذ جنوده وسار بجنب جند عتيد، إلى أين؟ ليهدم الكعبة، ليهدم بيت الله. هؤلاء الطغاة في كل أرض الله، في ليبيا والبحرين واليمن وغيرها من البلاد، عندما يهدمون ابن آدم ويقتلون ابن آدم، هذا ابن آدم هو أعظم عند الله من البيت الحرام، هو أشرف عند الله من أن يراق دمه. لما يقتلون؟ علامة تسال أمامهم الرصاص. لماذا؟ ماذا فعلوا؟ ما تهمتهم؟ أن صرخوا في وجه الظلم، أن قالوا للطاغي أنت طاغي وللظالم أنت ظالم. أيها المؤمنون، وجاء بخيله وجنده وفيلته وذهب إلى بيت الله ليهدم بيت الله. في طريقه أخذ 200 ناقة كانت لعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينما لا يحكم دستور ولا قانون، حينما يكون الناس قانونهم قانون الغاب. أليس أوضاع العرب قانون الغاب يعيشونه؟ أليست حالة الطوارئ في مصر مثلا والجزائر كانت تعبيرا واضحا أمام الناس؟ حتى ولو لم تعلن حالة الطوارئ، أليس في اليمن كان الناس يعتقلون هنا وهناك لا لشيء إلا لأفكارهم؟ أليس هذا قانون الغاب؟ هو قانون أبرهة لما أخذ 200 ناقة من النياق يأخذها هكذا، لا رقيب لا حسيب، هكذا يفعل كل الطغاة في كل زمن وأرض. أيها المؤمنون، سمع عبد المطلب وأهل قريش، سمع عبد المطلب وأهل قريش ماذا يريد أبرهة؟ أن يهدم الحجر، أن يهدم الكعبة؟ هم ليسوا مسلحين، لا يملكون شيئا أمام طوفانهم. هؤلاء الشباب في الميادين ماذا يملكون؟ أراد العرب وزعماء العرب أن يستثيروهم حتى يجعلوهم أصحاب سلاح، فرفضوا، لأن سلاحهم الكلمة، الكلمة ولا سوى. هم مسالمون يصرخون في وجه الظلم، ليس معهم سلاح، ليس معهم شيء. كما فعل عبد المطلب، دخل إلى أبرهة وكان أبرهة جالسا على كرسيه، فلما دخل عبد المطلب أعجب بعبد المطلب وهابه. كان عبد المطلب في وجهه نور من أنوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أليس يحمل في ظهره هذا النور العظيم الذي يسمى محمد رسول الله؟ لما دخل عبد المطلب على أبرهة هابه، فقام أبرهة من مكانه وجلس على الأرض وقال لعبد المطلب: هل أنت عبد المطلب؟ هل أنت زعيم قريش؟ هل أنت كبير قريش؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: أخذتم إبلي وأريد إبلي. فقال أبرهة للترجمان: قل له لقد صغرت في نظري، كنت أظن أنك ستأتيني تقول لي لا تهجم على مكة، هكذا الطغاة يريدون من الأحزاب من الشعب أن يتملكوهم، أن يدخلوا ويدقوا على بابهم، أن يأتوا إليهم، ثم يأتي كلمة الفصل لا من عند الزعماء والملوك، هكذا يريدون الناس، يريدون الناس عبيدا أدلاء. لكن عبد المطلب كان يعرف ما يريد، كان يشعر ويعلم ماذا قال. قال لي أبرهة: يا أبرهة، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميني. يا أبرهة، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. هزت الكلمة أعماق أبرهة، قام وجلس في مكانه. قولوا لمن يقتل شعبه ويبيد شعبه بالدبابات بالبنادق بالأسلحة: أنتم الشعب هو له رب يحميه. إذا كنتم تقولون أنكم ستحمون الشعب أنتم تقتلونه، لكن الشعوب تقول لكم: للشعوب رب يحميها، سيدافع عنها، سينتقم الله من كل من ظلمهم وأبادهم ووضع آلياتهم عليهم. أيها المؤمنون، وانصرف عبد المطلب وخرج أبرهة مرتجفا، أخذ الفيلة حتى يقتلوا عباد الله، حتى يسحقوا كل من أمامهم، حتى يهدموا الكعبة حجرا حجرا. وإذا بالفيل يصر ألا يمشي، يصر ألا يتحرك من مكانه. هذا الفيل، هذا السلاح رفض أن يرمى في صدر الكعبة، وسلاح الناس وجيوش الشعب لن ترجم ولن تقتل مسلما بإذن الله. قولوا لهم كما فعل فيل أبرهة: سيستقيل حكام الجيوش وقادة الجيوش، فلا يطلقون رصاصة على الشعوب بإذن الله، لأنها سنة الله عز وجل. رفض فيل أبرهة أن يقدم على الكعبة فيدوس بحافره على أي رجل، على أي امرأة، على أي حجر من بيت الله الحرام، كما فعلت جيوش مصر بإذن الله سيكون كذلك ما يحدث في اليمن، لأن دم اليمني أمام اليمني حرام حرام. قال عبد المطلب لأهل قريش: اخرجوا من مكة إلى الجبال حتى لا يصيبكم أذى. وذهب عبد المطلب بنفسه ليأخذ بحلق الكعبة ويدق على حلق الكعبة ويقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. جروا جموع في رجالهم والفيل كي يسبوا حلالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر قد بدا لك. وبدأ يتوسل بالله ويرسل أحد أولاده يقول: انظر ماذا سيأتي من هنا أو هناك. فيأتي أحد أولاد عبد المطلب ليقول لأبيه: رأيت غمامة سوداء تصل إلينا. ظنوها غمامة سوداء، لكنها كما وصفها الباري عز وجل طيرا أبابيل. أيها المؤمنون الأكارم، وإذا بعبد المطلب يقول لقريش: يا أهل قريش ارجعوا إلى بيوتكم لتروا نصر الله على عدوكم. ونحن كذلك سنقول: أيها الشباب في الميادين، ستعودون إلى بيوتكم منتصرين ظافرين بإذن الله. قد أزلتم الظلم عن كل بلد يعلن فيه الظلم أمام الناس. بإذن الله ستعودون منتصرين، لا تسفك قطرة دم واحدة بإذن الله جل جلاله. أيها المؤمنون، وكما أخبر الباري جل جلاله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هذا الكيد الذي يكيدون على الشعوب، يجتمعون في الأمن السياسي والقومي، يجتمعون في كل مناطق الأمن علامة، من أجل ما؟ من أجل أن يقتل شعب، من أجل أن يباد شعب. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل جماعات جماعات، تأتي الجماعة الأولى فتسقط حممها، فتأتي جماعة أخرى. فجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. إذا كان معهم مدرعات، إذا كان معهم صواريخ، إذا كان معهم قنابل سامة، فمع الله طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف؟ العصف هو يابس النبات، إذا أكلته النبات خرج كروثة. هكذا يشبه الله عز وجل ما صنع بهم. كانت تدخل تلك الحصاة من رأسه فتخترق دبره فتحرقه فيصبح جثمانا زائلا تافها كروثة، كعصف مأكول. أيها المؤمنون، لا يعتدي إنسان على إنسان، لا يجب على إنسان أن يهتك حرمة إنسان لأن دمه حرام. عباد الله، قال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت موسى وملأه أموالا وزينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله. قال الله لموسى: يا موسى كيف أهلك فرعون وفرعون يطعم كل يوم 1000 إنسان؟ كان فرعون يذبح 4000 خروف و400 عجل يطعم الفقراء. فرعون ذاته يطعم الفقراء والمساكين. أما زعماء اليوم وحكام العالم اليوم يأكلون ويموتون من الشبع، وشعوبهم تموت، تأكل من الزبالات والنفايات، تأكل من القمامات، لا يجدون ما يأكلون، تموت الأرامل في بيوتهن، لا يجدن ما يطعمن أولادهن. الله قال لموسى: كيف أهلك فرعون وهو يطعم 1000؟ بدأ فرعون يقلل من إطعامه. 40 سنة دارت في اليوم الذي هلك فرعون، كان قد ذبح 4 خروف، أربعة كباش فحسب، أسأل الله نعمته علي. أيها المؤمنون فاستقيما، إذا أردنا سبيل الانتصار فعلى الأمة أن تستقيم على نصر الله، على خط الله، عندئذ كل شيء معها، الشجر معها، الحجر معها، الأرض معها، السماء معها. لما فتح المسلمون دولة القيروان ووصلوا إليه قالوا أيتها السباع والطيور والوحوش اخرجي، نحن نريد إقامة شرع الله في أرض الله. وإذا بالسباع تأخذ الأنثى ولدها في فمها، والحية تخرج من بين الأدغال لأمر المسلمين. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يحكموا الله في أرض الله. إذا استقمنا كذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيغير الظلم على دول المسلمين جميعا. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا تفتأ أنظمة الطواغيت في كل الأرض في تهديد شعوبها عبر كل الوسائل عبر كل شيء. سمعتم البارحة ما هدد حاكم ليبيا شعبه، سيدمرهم، سيقتلهم، سيبيدهم، هكذا ديدنهم، هكذا يفكرون. لكن في الحقيقة الشعوب تمردت عليهم، اختارت طريقها، أعلنتها بوضوح. مهما هددوا، مهما حاولوا، مهما قالوا، فالشعوب قد انتفضت عليهم على ظلمهم لعشرات السنين. كأن لسان حال الشعوب ما يقال: هددونا بالقيد أو بالسلاح، واهدروا بالزئير أو بالنباح، وكلوا جوعنا، وسيروا على أشلائنا الحمر كالخيول الجماح، واقرعوا فوقنا الطبول، وغطوا خزيكم بالتصنع الفضاح. هددونا لن ينثني الزحف حتى يزحف الفجر في جميع النواحي، خوفونا بالموت، خوفونا بالموت، إن اشتهينا في الصراع الكريم بالأرواح، خوفونا بالموت، إن استهنا في الصراع الكريم بالأرواح، قد ألفنا الردى كما تألف الغابات أصفى الخريف بالأدواح، واحتقرنا قطع الرؤوس وأدمنا المنايا في حانة السفاح، فاحفروا دروبنا قبورا فإنا سوف نمضي للدفن أو للنجاح. أيها المؤمنون، هؤلاء الظلمة، هؤلاء الطغاة الذين يريدون إبادة شعوبهم، ألا يعلمون أنهم سيقفون بين يدي الله، سيسألون عن كل واحد، عن كل صغير وكبير؟ وقف بهلول أمام هارون يوم عرفة والناس يبكون، وهارون الخليفة ينظر إلى الناس، فوضع بهلول كفه على كتف هارون وقال: يا هارون، أترى الناس يبكون؟ قال: نعم. قال بهلول لهارون: فعلام يبكون؟ قال: يبكون على ذنوبهم. قال: يا هارون، كل واحد يبكي على ذنبه إلا أنت، فيجب أن تبكي على ذنبك وذنوب هؤلاء جميعا. أنت مسؤول ليس على نفسك، ما دمت حاكما فلست على نفسك مسؤول، أنت مسؤول عن نفسك وعن رعيتك، وإلا فلم تكن ولما وقعت رئيسا للناس جميعا، ما دمت قائدا لسيارة والسيارة وحدها أنت فيها، أنت مسؤول عن نفسك. لكن السيارة إذا كانت ممتلئة بالركاب فلا تلعب بالسكان، لأنك مسؤول عن روحك وروح هؤلاء الناس جميعا. هؤلاء الطغاة سيسألون بين يدي الله عن شعوبهم، ماذا فعلوا وظلموا. وقفت امرأة في محكمة لأن بعض عسكر القاضي أخذوا غنمتها، فجاءت إلى القاضي في محكمته وقالت: يا قاضي، أخذ علي عسكرك وغلمانك غنمتي، تنصفني هنا أم هناك؟ هنا أم هناك؟ في محكمة الدنيا أم محكمة الآخرة؟ أنت وما تريد. إن أردت هنا فاحكم، وإن أردت هناك فسيحكم بيني وبينك. والشعوب ستحاكم الظلمة هنا وهناك، هنا وهناك. أخاطب كل من مد يده، لكل مسالم أن يتقي الله في أي دم، في أي ترويع. يقول الله عز وجل في شأن التابعين والمتبوعين: وإذ يتحاجون في النار. التابعين والمتبوعين، الآمرين والمأمورين، وإذ يتحاجون في النار، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، كنا نأتمر بأمركم، إذا قلتم اقتلوا قتلنا، إذا قلتم اغتالوا اغتلنا، إذا قلتم اعتقلوا اعتقلنا، إذا قلتم عذبوا عذبنا، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ اليوم جازونا، أرجعوا خدماتنا عندكم، بعض الخدمة التي فعلنا لكم أغنوا عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، نحن وأنتم، أنتم في النار ونحن في النار. أين عقولكم؟ أين أسماعكم؟ أين أبصاركم؟ أمرناكم كانت معكم عقول؟ إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لا يمكن أن يخرجوا من النار أبدا. أيها المؤمنون، بعض الناس يتساهل بآدمية الإنسان، سواء كان موظفا عسكريا، ضابطا، رئيسا، وزيرا، يتساهل بآدمية الإنسان. هذه الآدمية التي عظمها الله ورفعها الله. الحجاج مرة وصلت إليه رسالة من عبد الملك بن مروان. عبد الملك كان معه 70 نفرا يريد أن يحسن إليهم، فأرسل رسالة إلى الحجاج: احصهم. معنى احصهم أي عدهم، لكن الحجاج قرأ اخصهم، قرأ بنقطة فوق الحاء فكانت اخصهم، فخصاهم جميعا. لا يعرف آدمية الإنسان، أن لهذا الإنسان كرامة، حتى لو أمر، حتى لو قال، حتى لو فعل ما فعل، لهذا الإنسان مكان، لهذا الإنسان قدر. أيها المؤمنون الأكارم، لابد أن يتوحد الناس، ننبذ كل طائفية وعصبية وقبلية. يجب علينا أن نتآلف خطا واحدا، ألا يسيل أحد ولا يهتك عرض أحد أبدا. هذه هي المرحلة الدقيقة في حياتنا التي يجب فيها ألا نرفع إلا صوت اليمن، ولا صوت فوقها يعلو عليها. نتوحد جميعا، يحمل بعضنا كلمة بعض. يجب علينا أيضا ألا يغدر إنسان بآخر، ألا يهتك إنسان حرمة آخر. أسأل الله العلي الكريم العظيم أن يجنبنا ويجنبكم، ويجنب بلادنا من كل سوء ومكروه. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فلذة كبد المصطفى ف